بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سلام يا رجال الشجاعة والقدام اللي ترد المكيدة بالمكيدة، الله نصرنا بالعقيدة والإسلام وقت الشدايد والحروب الشديدة. ما فينا لا جابر وحافظ وصدام، حنا جنود الله حماة العقيدة، لابد ما نحكم عليهم بالاعدام، البوش واللي يتبعه من عبيده، ولابد ما نطوف المحاريب بحرام، ولابد ما ترجع ليالي سعيده، وشعارنا قدام قدام قدام، الموت افضل من حياه زهيده، الموت افضل من حياه زهيده، اوجعيني يا جراحي اوجعيني، لا تراعي من بكائي وانيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني، أوجعيني إنني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرق جبيني. لا إله إلا الله لا تقوم إلا بالدماء، مخدوع مغرور تائه ضائع عقله فاسد، من ظن أن لا إله إلا الله تنصر بغير الدماء، والله لا يضلن، والله لا يتوهن، والله إنه يعيش في الظلام من لم ينظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش جئتكم بالذبح، بعثت بالسيف حتى يعبد الله، الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا السيف الجهاد هو الذي يأخذ لا إله إلا الله من القلوب ويجعلها على الدور ويجعلها في كل مكان. إن الله يدخل هذا الدين كل بيت وبر ومدر، بعز عزيز أو بدل دليل. كيف يدخل؟ كيف يدخل؟ كيف يفرض هذا الدين؟ يفرض بالكلام، يفرض بالمنطق، يفرض بالهرطقة، يفرض بمجرد الاقتراحات، يفرض بمجرد صناديق الاقتراعات، إنما لا يفرض إلا بالقتال، لا يفرض إلا بالقتال. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. ينزع المهابة من قلوب عدوكم، ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية القتال. إذا وجد في نفوسنا كراهية القتال، أي كراهية الموت في سبيل الله، يا إخوة، الجهاد سلوك، الجهاد عقيدة، الجهاد يبدأ من أعماق نفسك، يبدأ من عقيدتك لهذا الدين، العقيدة الصحيحة الكاملة، منهجا ومنهاجا، أخلاقا ومبادئ، ثم تطبقها في واقع الأرض. فإذا رأى الله عز وجل منا الصبر في تطبيقها من البلاء، فعند ذلك الله عز وجل يفتح رحمته متى شاء وكيف شاء. فهذا هو النصر الحقيقي، هذا هو النصر الحقيقي. إن الزمان دار دورته وعاد عودته، وإنه بإذن الله عز وجل سيقوم هذا الدين على الطائفة المنصورة، وسيقوم على الفرقة الناجية، فرقة لا إله إلا الله عقيدة ومنهاج، دون ذلك خرط القتال، دون ذلك السعي في الهواء، دون ذلك الحرث في الماء. ارفعوا الرايات قولوا راحل الليث المظفر، ارفعوا الرايات قولوا راحل الليث المظفر صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر ارفعوا الرايات قولوا راحل الليث المظفر صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر راح والأم تنادي. الله يا إخوة لن ينجينا إلا لا إله إلا الله، ولن تنفعنا إلا لا إله إلا الله. فيا إخوة لا إله إلا الله ليست صرعة، لا إله إلا الله ليست كلمة، لا إله إلا الله ليست علما، لا إله إلا الله يا إخوة ليست جماعة ولا تنظيما، لا إله إلا الله ليست دولة، لا إله إلا الله ليست قوما، لا إله إلا الله عقيدة، منهاج، سلوك، أخلاق. إذا لم نجتمع لأجلها، وإذا لم تطحن نفوسنا فيها، ولم تسبك قلوبنا عليها، والله لسنا من لا إله إلا الله في شيء، لسنا من لا إله إلا الله في شيء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه، الآن هو أمامكم. الجهاد يا إخوة، الجهاد ليس هو أننا نفكر كيف نقاتل في سبيل الله، الجهاد نفكر كيف نقتل في سبيل الله. هذه العقيدة هي أول أبواب الجهاد، هذه العقيدة هي أول أبواب الجهاد. إذ كيف نجاهد ونحن نخاف مآله؟ كيف نقاتل ونحن نخاف مآل القتال؟ كيف يقاتل الإنسان وهو يخاف القتل؟ لكن عندما يأتي القتال ويأتي الصراع ويأتي وتأتي المعركة وتفتح أبواب الجنة للراغبين والنار للكافرين، عند ذلك يظهر الصادقون، عند ذلك يظهر الذين يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله. إذا تساوى فهمنا بفهم العدو غلبونا بقوتهم، إذا تساوت عقيدتنا عقيدة الخوف والذلة والخنوع والرغبة في هذه الدنيا على الموت لأجل لا إله إلا الله والدعوة لدين الله، فعند ذلك سيغلبوننا لأنهم أكثر منا. إذا تساوت في قلوبنا الأهواء وتبعية لغير دين الله عز وجل وتساوينا في هذه الأمور مع هؤلاء الكافرين غلبونا لأنهم أقدر منا. يا إخوة، إذا أردنا لا إله إلا الله، إذا أردنا الجهاد، إذا أردنا التمكين في الأرض، إذا أردنا شهادة حقة، فلننظر إلى لا إله إلا الله ولنتبعها ولنتبع لوازمها. رحل الليث المظفر جلب النصر، يا طيور المجد تيه، يا طيور المجد تيه، واصطحي الله المؤزر. وراية الحق تبكي أهل نصرتها، فليس في أرضنا من يرتجى حينا، وأصبح القرد والخنزير يحكمنا، وارتج في حلقه دمع المواسينا، غبار خيل الوغى تشتاقه رئتي، ومقبض السيف يبكي من تجافينا. هل ينبري فارس لله بيعته، يحيي قلوبا عتت عن أمر بارينا، ويبعث الطهر نورا في أجبتها، ويقتفي راشدا درب النبيين. ويا مختارا ذا العلا فخرا، وما لي لا أفخر، وصحت بأعلى الصوت قد فزت يا غندر. أيا بطل الأبطال حار يراعنا، فما يدري ما نمني وما يدري.

وقد قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذا يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: أيها المسلمون، حياتكم الجهاد، وعزكم الجهاد، ووجودكم مرتبط ارتباطا مصيريا بالجهاد. أيها الدعاة، لا قيمة لكم تحت الشمس إلا إذا انتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء الطواغيت والكفار والظالمين. باحثوا العلا والزهد والعلم والنهى، وشيعه شيخ وكهل ومرضع، فيا حسرة للناس ماذا أصابهم، ويا لحبال المجد كيف تقطع، فيا حسرة للناس ماذا أصابهم، ويا لحبال لنأخذن بحد السيف مطلبنا، حتى يقال لنا يا نعم ما فعلوا، ولسنا نرى للذل نحن رقابنا، وإن كسروا بالظلم أعناقنا كسرا، فنحن بنو من لقنوا كل معتد دروسا في التاريخ شابت لها ذكرى، أبات حماة لا يفل جنابنا، وإن تقبل الغارات نعصرها عصرا. رجال الهارس وذبا العمامه، واستقبال الموت بحفاواه ترحاب، ترجال بصمت وقار صرامه، حتى وفاته شي يدعو له الاعجاب، من يعتبر فقدان كفه وسامه اكيد ما هو لحظه الموت مرتاب، وجهه وهم سجى بدر في تمامه، ميت ولكنه هو ميت مهاب، ومثله كفوف تمنات سلامه، بكتها الامه قبل تبكيها الاقراب، فعله فرض على الجميع احترامه، واسمه ملا الدنيا بطوله وهو شاب. يا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف، وأمسي شهيدا فاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، فوارث بني إسلام ألف بينهم تقى الله نزالون عند التراجف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى، وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف. رجال الفارس وذبا العمامة، واستقبال الموت بحفاواه ترحاب، ترجل بصمت وقار صرما، حتى وفاته شي يدعو له الاعجاب، من يعتبر فقدان كفه وسامه اكيد ما هو لحظه الموت مرتاب، وجهه وهم سجى بدر في تمامه، ميت ولكنه هو ميت مهاب، ومت مثله كهوف تمنات سلامه بكتها الامه قبل تبكيها القراب فعله فارض على الجميع احترامه واسمه ملا الدنيا بطوله وشاب.